بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال: ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب. إذن هذه كلمة تهديد ووعيد، ويل تهديد ووعيد وشدة عذاب. لمن اتصف بهذه الصفات بأن كان همازا لمازا إلى آخر ما جاء في هذه السورة، لمن اتصف بهذه الصفات. قال: لكل همزة لمزة أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. إذن فالهمز يكون بالفعل، الهماز بالفعل، واللمز يكون بالقول. الهمز يكون بالفعل يعني باليد، يشير بيده أو بعينه، واللمز يكون باللسان بالقول. قال: فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، يشير بيده أو بفعل من الأفعال، يشير بعينه أو يلوي بعنقه أو يعبس بوجهه. المقصد من ذلك أنه يسخر من الناس بفعله، يسخر من الناس بفعله، فهذا من؟ هذا الهماز. قال: واللماز الذي يعيبهم بقوله، يتكلم عليهم ويسخر منهم بالقول، فهذا يقال له لمز. يقول الله عز وجل: والذين يلمزون والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نعم، يلمزونهم أي بالقول، يسخرون منهم، يقولون مثلا هذا يعني إذا جاء بشيء كثير، إذا جاء هذا المؤمن بشيء كثير من ماله يتصدق به، قالوا يريد الرياء. شوف كيف يلمزه، يقول مرائي. طيب وإذا جاء بشيء قليل، قالوا الله غني عن هذا الشيء القليل، لماذا جاء به؟ فماذا يلمزونهم بالقول. إن جاءوا بشيء كثير اتهمهم بالرياء، وإن جاءوا بشيء قليل قالوا الله غني عن صدقتك هذه القليلة. فيكون اللمز بالقول، الطعن. نعم. وأما الهمز يكون بالفعل، يمط لسانه أو بعينه يشير أو بيده أو يلوي بعنقه. المقصد من ذلك السخرية واحتقار الناس وتنقص الناس، فهذا الهماز. قال: ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. الذي جمع مالا وعدده، هذا صفة. صفة لمن؟ صفة للهماز اللماز. جمع بين احتقار الناس والسخرية منهم بقوله وفعله، وبين جمع المال، جمع يعني يكون جامعا للمال وأيضا يعد هذا المال. قال: جمع مالا وعدده، يجمعه ويعده عدا. ليش يعده عدا؟ من تعلقه وشغفه بالمال، فتجده يعده، وما يعده في اليوم مرتين. نعم، في الصباح يعده وفي الليل يعده، مع أنه ما أخذ منه شيئا، لكن لشدة تعلقه بالمال فتجده يعد المال ويحصيه. قال: الذي جمع مالا وعدده. انظر ماذا قال الشيخ: لا هم له سوى جمع المال، لا هم له سوى جمع المال وتعديده، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات. إذن يجمعه ويعده ويمنع حق الله فيه. وهذا الجموع الممنوع، جامع مانع، يجمع المال ويمنع حق الله عز وجل فيه، فلا ينفقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. إذن يمنع حق الله فيه، هذا هو المذموم. لا بأس أن تجمع المال، نعم، لا بأس أن يعني تجعله لنوائب الدهر، تحتفظ به، تجعل لك مالا تجعله لنوائب الدهر، قد تقع مصائب، قد تقع يعني ظروف تحتاج فيها للمال، فتجعل هذا المال نعم في مكان وتعده لنوائب الدهر، لكن تؤدي حق الله عز وجل فيه. إذا حلت الزكاة زكيت إذا كان يبلغ النصاب، وهكذا يعني إذا حصل شيء من الإنفاق في وجوه الخير فإنك تنفق في وجوه الخير. فهل هذا مذموم؟ الجواب لا، إذا جمعت المال وأديت حق الله فيه ليس بمذموم أبدا. لكن ما هو المذموم؟ أن تكون جموعا منوعا، تجمع المال وتمنع حق الله عز وجل فيه. فهذا الذي قال الله عز وجل فيه: الذي جمع مالا وعدده. فشغله الشاغل جمع المال ثم لا يؤدي حق الله فيه، شغله الشاغل طيلة النهار وهو يجمع المال، وإذا جاء الليل كما قال بعض العلماء، وإذا جاء الليل نام كالجيفة، فلا يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال. فهذا ماذا بارك الله فيكم؟ جاء وصفه بسياق الذم: الذي جمع مالا وعدده. قال: يحسب بجهله أن ما له أخلده في الدنيا. يحسب ويظن هذا الذي يجمع المال أن هذا المال الذي يجمعه سيخلده في الدنيا، سيخلده في هذه الدنيا. إيش معنى هذا؟ معناه أنه مؤمن بالبعث ولا كافر؟ معناه أنه كافر بالبعث، فدام أنه يعتقد أن هذا المال الذي يجمعه سيخلده في الدنيا فهذا كافر بالبعث، فهذا كافر بالبعث. ولهذا قال الله عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة. نعم، وأيضا قال الله عز وجل في صاحب الجنتين في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني المزرعة التي كانت معه، ما أظن أن تبيد، أن تنتهي هذه أبدا، وإيش؟ وما أظن الساعة قائمة، يعني ما يظن، ما يعتقد أن البعث، ما يعتقد أن البعث سيبعث الناس ستقوم الساعة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يعني في حال أنه قامت الساعة، مع أن هذا أمر مستبعد عنده، ها، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر إلى هذا التألي من هذا الكافر. نعم، فكذلك هنا يحسب أن ما له أخلده في هذه، أن هذا المال الذي يجمعه سيخلده في هذه الدنيا، وهذا معناه أنه كافر بالبعث. قال: فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، أنه ينمي عمره ولم يدري، أو ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. نعم، البر يزيد في العمر، وصلة الأرحام تزيد في ماذا؟ في الأعمار، وهكذا يعني من الأعمار الصالحة التي تزيد في الأعمار. أما البخل فكما قال الشيخ يقصف الأعمار ويخرب الديار، فيظن هذا الذي يجمع المال أنه ماذا؟ أن هذا المال سيزيد في عمره. لا، الذي يزيد في العمر هو البر، أفعال الخير، الأعمال الصالحة، هذه التي جاء فيها نعم بعض الأحاديث من أنها سبب في زيادة الأعمار. قال: كلا لينبذن، أي ليطرحن في الحطمة. كلا يعني هذا حرف كما مر معنا زجر وردع، أو بمعنى حقا. نعم كلا أي ليس الأمر كما يظن أن المال سيخلده، ليس الأمر كما يظن هذا الضان أن المال سيخلده في الدنيا. قال: كلا لينبذن، أي ليطرحن في الحطمة، يعني ينبذ نبذ ويطرح طرحا كما مر معنا في سورة القارعة. إيش يهوي على؟ يهوي على أم رأسه، هذا الكافر يهوي على أم رأسه، فيهوي منتكسا إلى نار جهنم، فهذا هو الطرح والنبذ. قال: في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، هذا تفخيم لشأنها. وقلنا القاعدة أو الضابط أنه إذا قال الله عز وجل وما أدراك فقد أدراه، وإذا قال وما يدريك لم يدره. إذا قال وما أدراك أي وما أعلمك فقد أعلمه، وإذا قال وما يدريك أي وما يعلمك فلم يعلمه. فهنا أدراه لما قال له وما أدراك ما الحطمة. إيش الحطمة؟ نار الله الموقدة، فالله فخم من شأنها. قال: في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله، أي فسر الحطمة بقوله نار الله الموقدة. إذن الحطمة اسم من أسماء، اسم من أسماء النار. الحطمة اسم من أسماء النار. ولماذا قيل لها الحطمة؟ لأنها تحطم من دخل فيها، تفتته، تحرقه، فتحطم كل من دخل فيها وتقول هل من مزيد. فقيل لها الحطمة لأنها تحطم من يدخلها عياذا بالله. قال: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة. الموقدة أي المسعرة. المسعرة بإيش؟ المسعرة كما قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. قال: التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. الأفئدة جمعش، الأفئدة جمعش فؤاد، الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد شو؟ القلب. فهذه النار تحرقهم حتى يصل الحريق إلى القلب، وهم إيش؟ أموات لا أحياء، وهم أحياء، فيصل الاحتراق إلى القلوب وهم أحياء. ولهذا كان ثابت البناني رحمه الله أحد التابعين كان يعني يقول عند هذه الآية تطلع على الأفئدة، قال: تحرقهم إلى القلوب وهم أحياء، قد بلغ منهم العذاب، يعني بلغ العذاب منهم مبلغا عظيما. ثم يبكي رحمة الله تعالى عليه، ثم يبكي رحمة الله تعالى عليه. فتطلع من شدتها على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب وهم أحياء تحرقهم. فإذا وصلت إلى القلوب ثم تعود مرة ثانية جلودهم، تعود أجسامهم ويذوقون العذاب، نعم يعني هكذا أبد الآباد بالنسبة للكفار عياذا بالله. كما قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، أي في النار في الحطمة، قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب، ممددة لئلا يخرجوا منها. إذن تغلق عليهم النار، تغلق أبواب النار. كم أبواب النار؟ 7 أبواب، وأبواب الجنة 8 كما هو نص القرآن. فتغلق هذه 7 الأبواب، نعم، ثم تجعل من خلفها عمد، في عمد أي من خلف الأبواب، ممددة، يعني صارت الـ الـ الـ الـ الـ هذه العمد صارت مثل إيش؟ مثل القفل، فتغلق الأبواب ثم تجعل هذه العمد على هذه الأبواب كالقفل. هذا يعني في بعض الأرياف لا زالوا إلى يومنا هذا، إذا أغلقوا عتبة الباب، العتبة الكبيرة، يجعلون خلفها بعد ذلك ماذا؟ يعني شيء من الخشب، عمود من الخشب بمثابة القفل. قال في عمد من خلف الأبواب ممددة، ليش تجعل كالقفل؟ قال لئلا يخرجوا منها، كما قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.